وقال السنة لكل من أن يفعل مثل هذا الدعاء. طيب ولاة الأمور والقضاة ونحو ذلك، كل إنسان قد يقع مثل هذا. نعم.